بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة، ليلة الأحد 20 من شعبان عام 36 و400 وألف، في مركز أصحاب السنة بمدينة زيورخ السويسرية، أن نرحب بمعالي الشيخ العلامة صالح ابن محمد اللحيدان حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وهو حفظه الله يدرس في مسجد الحرم في مكة منذ أكثر من 30 سنة. في لقاء هو الأول من نوعه يجمعنا مع إخوة لنا يستمعون إلينا في مدينة دوسلدورف الألمانية بمسجد الرحمن وكذا مسجد تقي الدين الهلالي، وكذلك أيضا الإخوة بهولندا بمعهد الهدى والنور. وعنوان هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله وجوب التمسك بمذهب السلف، فحي الله الجميع ونشكر معالي الشيخ على ما أخذه من وقته رغم كثرة مشاغله، مما يدل على اهتمامه البالغ بأبنائه في هذه البلاد، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وليتفضل معالي الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأصحاب محمد وكل من اتبع سنته واهتدى بهديه. فقد تركنا صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أصول الدين وفروعه، وأرشدنا إلى ما يقربنا إلى رحمة الله ويباعدنا من سخطه، وبين لنا أحوالنا وأحوال غيرنا من المسلمين. فقد بين الله في كتابه أن أشد العداوة للمسلمين اليهود والمشركين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا واليهود والذين أشركوا، وأقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى، إلى آخر ما ذكره الله في سورة المائدة. ثم رضوان الله جل وعلا على الصحابة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل كما في الصحيح، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في متابعتهم. فإن من المعلوم أن الدين هو ما شرعه الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن جميع الأديان الصحيحة من آدم إلى ساعتنا هذه إنما الصحيح فيها الدين الإسلام. فإن الأنبياء كلهم على دين الإسلام، وإبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده. فالحمد لله على كل حال، والشكر له على ما وفق جل وعلا من التواصل فيما بين شباب الأمة الإسلامية وعلمائها. فأسأل الله أن يكون تلاقينا هذه المرة عبر هذه الأجواء تلاقيا مباركا نافعا له به، ثم إن مما ينبغي أن يعلم أن يعلمه الخاص والعام أن الدين ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وتبعه على ذلك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الناس فرق بين أن هذه الفرق كما وجدت في اليهود ومن جاء بعدهم فوجدوا في المسلمين، وبين أن الفرقة الناجية السالمة من الانحراف والبعد عن الخير والتقى من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بين ذلك هو للناس لما أخبرهم بالفرقة الناجية وقالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقصدي من ذلك من ذكر هذه الجملة لينتبه المتكلم وهو أنا والمستمع لي، أسأل الله أن يجمعنا جميعا على التقى، أن الدين الحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اقتدى بهم من سلف هذه الأمة. فإن الرسول عليه السلام قال خير الناس، يعني بعد الأنبياء والرسل، القرن الذين بعثت فيهم وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون تلامذة الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين، يعني تلاميذ الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هذه الطوائف الثلاث الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هم الذين نقلوا الإسلام بكل من جاء بعدهم. وهذا النقل الذي فعلوه مدون في كتب الحديث والسنن. ومن هذه الكتب مسند الإمام أحمد بن حنبل والشافعي وموطأ مالك ومسند أبي حنيفة، ومنها وفي قمتها الصحيحان صحيح البخاري ومسلم والأمهات والسنن الأربع، وبقية من روى الحديث بالسند الصحيح وبلغه للثقات من أهل العلم، وذلك فضل الله جل وعلا. وقصدي من هذا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هي على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كان عليه التابعون وأتباع التابعين، وما كان عليه الأئمة الأربعة ومن اقتدى بهم. وليس معنى هذا أن العلم منحصر في الأئمة الأربعة، فإن علماء التابعين كثيرون وهم على الحق، ولكنهم لم يخرجوا عن المنهج الذي أشار إليه النبي، وهو من كان يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبالتالي فإن العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن اقتدى بهم، لا تخرج عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في كل شيء، في العبودية لله جل وعلا، في إخلاص العبادة لله، وأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله وكان مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ف كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن لا طريق لنا لصفاء العقيدة وصحة العبودية ونبذ الشرك وما يضاد بالإسلام إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم، ونصيحة لجميع الشباب الأمة الإسلامية أن تتجه أنظارهم وتتعلق نفوسهم بمعرفة السنة، فإنها شاملة لما تتطلبه الحياة الإسلامية في العبادات وإثبات صفات الله جل وعلا وأسماءه وإثبات فضائل الأعمال والأيام والشهور والأمكنة. لا سبيل لمعرفة ذلك كله إلا عن طريق السنة الصحيحة وأهلها وناقلوها والمتلقون لها إنما هم الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء سلف هذه الأمة من أتباع الأئمة الأربعة ورجال الحديث النبوي. فنصيحتي لكل مستمع أن يحرص على معرفة السنة بقدر الإمكان، وإذا شق عليه أمر فليتصل بأهل العلم، وقد قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن من المعلوم حقا أن الأنبياء ما كانوا يؤرثون ثروات مالية ولا يتركون لأبنائهم وأزواجهم أموالا يتصرفون فيها، وإنما يتركون العلم بما يجب لله جل وعلا من حب وطاعة وعبادة مما شرعه. وبالتالي لا يجوز للناس أن يتعبدوا عبادة لم يشرعها رسول الله، فإن العبادة إنما تعرف بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. ومما لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم ساروا على مسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأما الصحابة فقد شهد لهم النبي أنهم أزكى الناس بعد الأنبياء، وأن تلامذتهم الناقلين لعلمهم أزكى الناس بعد الصحابة وبعد الأنبياء. وبالتالي فهذا الدين الإسلامي وهذا العلم الإسلامي إنما نقل لنا عن طريق من زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهنيئا لنا جميعا أن يكون ديننا بأحكامه وشرائعه وبيان حلاله وحرامه وبيان فضائل الأعمال والأوقات وبيان مضاعفتها على حسب ما دلت عليه الأدلة من أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 إلى ما يزيد على ذلك حسب ما يكون سلامة العمل وقوة الإيمان وصدق الإيمان، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. فنصيحتي لكل أحد أن يهتم بمعرفة العبادة. لا شك أن الله جل وعلا ما أرسل الرسل إلا لبيان حقيقة عبودية الله، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنه جل وعلا القوي المتين. وفي حديث أبي ذر الصحيح مخرج في الصحيح القدسي الذي يقول فيه الله جل وعلا: لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله غني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. وإنما يعني صلاح العباد من مصلحتهم وفسادهم من سوء مصيرهم. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحة وأن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا والآخرة. العقيدة، العقيدة تسميتها عقيدة يعني كأنها محكمة الربط في القلب، لا يحيد عنها يمنة ولا يسرف. ثم انظروا أيضا إلى الفرق التي في حياتها انحراف وشذوذ، ثم انظروا كيف تؤدون عباداتكم وتعظمون شريعة ربكم وتحسنون متابعتكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الدين. وربنا يقول في محكم التنزيل مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: قل، يعني للعناد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يعني لا مجال لمحبة الله لأحد منا إلا إذا أحب، إلا إذا تابع الواحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فقد قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس لنا خيار، نأخذ ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ونتجنب ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنعرف الكتب التي تعتني في العقيدة، فإن هذه الكتب كلها وأصولها منقولة عن الأئمة. رجل سأل الإمام مالك بن أنس عن الاستواء، استواء الله جل وعلا، وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا شك أن مالكا عربي اللسان والأصل يعرف الاستواء، فالتفت إليه وقال: الاستواء معلوم والإيمان به والكيف مجهول، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا رجل بدعة، أخرجوه من المسجد. معناها أننا لا نلتفت إلى تحريف أو تأويل من يؤولون شيئا من أسماء الله وصفاته، كالاستواء على العرش واليدين والرضا والضحك، ضحك ربنا لكذا وكذا إلى آخره، والفرح أن الله يفرح، الله يخبر، يقول النبي: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إلى آخره. فنؤمن بكل الصفات التي جاءت عن الله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نأتي بشيء زائد عن ذلك، ولكن فيها الغنية والاكتفاء وفيها الخير الكثير. الله جل وعلا يداه مبسوطتان سحاء الليل والنهار، ومعنى ذلك يمكن، وهو الغني الذي لا حدود لغناه، كما في حديث أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يقول الله: فسألوني فأعطيت كل سائل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا غمست في البحر ثم رفعت، هل تأثر البحر فيما عليها من رطوبة؟ هكذا مثل الرحمن جل وعلا. فيما يتعلق بالعبادة، ينبغي للواحد أن يحرص على تفصية العبادة بأن لا يدخلها شيء يصدها عن المقصد فيها. وليكن الواحد منا حافظا للحديث المخرج في الصحيحين, حديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب, خير هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق بإجماع أهل السنة والجماعة, رغم أنف مبغض الصحابة وأعدائهم. يقول عمر فيما يروي عن المصطفى أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني النية تحدد العمل والقيمة فيه. فأحرص أيها المسلم فيما تؤدي من الأعمال أن تؤديها ابتغاء مرضات الله, وأن يكون الله المقصود بهذه العبادة, وأنه لا يحل أن يتعبد لغيره جل وعلا, فهو الحق المعبود جل وعلا, لا يجوز الذبح لغيره. قل إن صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسخ الذبح, تصلي لربك وانحر, سورة الكوثر. فالمسلم يكون حذرا. ثم نصيحة لكل واحد أن يجتهد في تحصيل العلم, فإن العلم مهما حصل المرء عليه فهو ما أوتي من العلم للقليل. يحرص, ولا شك أن أجل العلوم وأعلاها شرفا وأرفعها مقاما ما تعلق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وصار حول إخلاص العبادة لله, تحقيق التوحيد. وإذا قرأ الواحد منا حياة الرسل في القرآن الكريم وجد أنها كلها تدور حول توحيد الله, إخلاص العبادة له. وهذا هو مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة, لا يتوجهون لتمجيد شيء إلا إذا ثبت أن النبي مجده, ولا ينفرون إلا مما أمر النبي من النفرة منه. ثم من حمد الله وجزيل عطائه وجليل فضله وإحسانه أن ديننا كامل في حياة نبينا, ونزلت الآية العظيمة التي يقول الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى حاجة, أي حاجة إلى الزيادات, كمل في عباداته, في حلاله وحرامه, في أذكار العبد لله. نصيحة للجميع: الإكثار أو الإكثار من الذكر, ومن أفضل الذكر سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم, ومن أجله بل أجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا أكثر الواحد منا من ترداد هذه الجملة الكاملة إلى قول قدير 10 مرات, كأنما أعتق عدد رقاب من ذرية إسماعيل عليه السلام. وإذا قالها 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب من ذرية إسماعيل عليه السلام, يعني بدون بذل فلوس نقود, وإنما هي خيرات. ثم من قال سبحان الله 100 مرة سبحان الله بحمده 100 مرة في يوم كفرت ذنوب ذلك اليوم جميعها. فانظر يا عباد الله إلى الخيرات التي المشتملة عليها تلك الأذكار. ومن أين هي؟ هي مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة والجماعة هم المتابعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بين من هي الفرقة الناجية. فليحرص الواحد منا أن يكون من الفرقة الناجية، وما ذلك على الله بعزيز، وإنما تحتاج الأمور إلى أن يكون الواحد منا مهتما بها. ثم ينبغي للواحد أن يعلم أن الاستقامة والثبات عليه والاستمرار على سلوك الطريق الحق إنما هو بتوفيق الله. لا حول للواحد منا ولا قوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في البخاري وغيره: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فتحرص أيها المسلم على أن تكثر من ذكره. ولذلك شرع لنا في استماع الأذان، والإنسان إذا استمع للمؤذن وأجابه بمثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا اعتراف من العبد بأنه لو كان راغبا لا حول له إلا بتوفيق الله. وقد قال الله لمحمد سيد البشر: إنك لا تهدي من أحببت، أي إن الهداية كلها من الله، فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أكثر من هذه الأذكار في الصباح والمساء. ونصيحة لكل واحد أن يتعاهد نفسه حتى في أموره المهمة إذا نام على فراشه للنوم ليقرأ آية الكرسي بصوت يسمعه من حوله، فإنه إذا قرأها مؤمنا بها يبيت محفوظا وعليه حارس، كما في حديث أبي هريرة المخرج في البخاري وغيره في قصة أمر النبي له صلى الله عليه وسلم أن يبقى عند الصدقة يحرسها لألا فيها من ينتهب منها أو يسرق. فما شعر أبو هريرة إلا وشخص يحث من الصدقة فأمسك وقال لأرفعنك إلى رسول الله. فقال له هذا الشخص: أنا فقير وذو عيال وإلى آخر، واسترحم فرحمه وأطلقه. فلما أصبح قال النبي له: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ النبي جاء الخبر فقال: إنه يا رسول الله زعم أنه فقير وذو حاجة وذو عيال وإنه لن يعود. قال النبي له: أما إنه قد كذبك وسوف يعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله. فترصد له. فلما جاءت الليلة الثانية ويأتي بنفس الشيء ويفعل ويمسكه ويهدده بأنه سوف يرفعه إلى رسول الله، فاعتذر وتلطف بالاعتذار وكذا وأنه لن يعود فأطلقه. وفي الصباح يقول له النبي: ما فعل أصيرك؟ فقال له، فقال النبي: إنه سيعود كذبك. وفي الليلة الثالثة قال: هذه ثالث مرة. والثلاث المرات عادة معروفة أنها تكون نهاية. فقال لأرفع عنه، قال: دعني أطلقني وأنا أعطيك كلمات ينفعك الله بهن. وأبو هريرة حريص على العلم: إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها، اقرأها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلقها أبو هريرة. فلما جاء إلى النبي وأخبره قال النبي له: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب أبا هريرة منذ ثلاث؟ يقول: فقلت: الله هو رسوله أعلم. قال: إنما هو شيطان. لكن لما قال له لن يزال عليك حارسا من الله، فينبغي للواحد منا أن يحرص على الاستذكار في كل ما إذا نام نوما يريد أن ينام يستغرق يقرأ آية الكرسي بكاملها بصوت يسمعه من عنده، ثم لا يزال في نومه حتى يستيقظ وعليه من الله حارس ولا يقربه شيطان. وهذا من فضل الله علينا وهو كثير لا يحصى. ولا تخفي عجالة في مقال أو في حديث بين المتحدث والمستمعين البراري والبحار، ولكن يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الذي يسهل الاستطاعة به، نصيحتي للجميع أن يقرأوا بنوع من الكتب حديدها لهم. من الكتب المهمة في العقائد في العقيدة رسالة الطحاوي من علماء المذهب المالكي المتقدمين، كان شافعيا ثم تحول لمذهب أبي حنيفة. أو يقرأ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا من الرجال المعروفين الذين عرفوا ودافع عن السنة النبوية كغيره من أهل العلم حملة السنة وغير ذلك كثير. لكن إذا أذكر هذين الكتابين باختصارهما، ولأنهما يجمعان جمعا كبيرا فيما يتعلق بالسنة العقيدة. وإذا توسع الواحد في العلم سيجد رد عثمان الدارمي على بشر المريسي وكتب كثيرة. وفيما يتعلق بالعبادة والحرص على البعد، من أنفع الكتب كتاب التوحيد للإمام المجدد التميمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب عظيم عظيم القدر، وفيه من الفوائد ما الله به عليم. ومن أنفس الكتب، بل قل أن يوجد نظير له، حوى ما حوى هذا الكتاب. تحدث عن العقيدة، تحدث عن حق الله على العباد، تحدث عن من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تحدث عن ما ينبغي أن يكون المرء بعيدا فيه عن الرياء والسمعة، عن تعليق التمايم والأحراز، عن الغيبة والنميمة، عن السحر، عن كتاب ثمين ينبغي لكل واحد طالب علم أن يكرر قراءته. لا أحب أن أتمادى في القول، وقد أكون كما قال ذاك لا أرى أن أقول إلا معادا من قولنا مكرورا، ولكني أسأل الله بأسمائه وصفاته الذي سهل هذا التواصل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح وحب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الحب الذي لا يماثله حب لمخلوق. فإن المؤمن لا يؤمن حتى يحب رسول الله حبا حقا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فليحرص المسلم على تقوية إيمانه وتكميله بحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتحقق محبة الله ولا محبة رسوله إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. والله أمرنا بأن نطيع الله ونطيع الرسول ونطيع أولي الأمر منا، يعني إذا لم يأمروا بمعصية. كما نصيحتي للجميع من الإكثار في الأذكار في أوقاتها، عند دخول المنزل والخروج منه، عند دخول المسجد والخروج منه، عند دخول الفراش وعند الاستيقاظ، عند تناول الطعام وعند الانتهاء منه، عند تناول الشراب والانتهاء منه، ليحرص الواحد بذكر الله. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي فيما يتعلق بالذكر من الكتب المهمة لتعلم الأذكار أذكرها بالإجمال، كتاب الأذكار للنووي وهو كتاب مهم جدا، الكلم الطيب لابن تيمية وهو مختصر، الوابل الصيب لابن القيم وهو مختصر، عدة الحسن الحصين لابن الجزري وهو من أقران الحافظ بن حجر وهو إمام القرة في وقته، وقد شرح هذا الكتاب الشوكاني في كتاب اسمه تحفة الذاكرين، شرح تحفة شرح تحفة الذاكرين طرح عدة الحسن الحصين، عدة الحسن الحصين لابن الجزري الشافعي العالم في القراءات، إمام القراءات في وقته، متوفى في القرن الثامن الهجري قبل ابن حجر بقليل. هذه الكتب بما أشرت إليه من أنفس الكتب التي ينبغي للواحد أن يقتنيها، ومنها أيضا رياض الصالحين وهو كتاب ثمين نادر النوع، وإذا وجد فيها أشياء بسيطة من كلام النووي في بعض الأسماء والصفات ففي ما سواها يغني عنها ويبينها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمارنا وما آتانا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يغفر لأمواتنا وأحيائنا، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يترضى عن أهل الرواء، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا ويهديهم سواء السبيل وينفع بهم الملة والأمة، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل المظلومين في البلاد الإسلامية بالفرج العاجل والسلامة من كل شر، وأن يخذل كل من أراد إيذاء الحق وأهله، وأن ينصر كل من يترضى عن الصحابة أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس لا يبلغون أصحابه، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فحقهم علينا أن نترضى عنهم ونتبعهم، كما أسأل الله جل وعلا المتسببين في هذا التواصل أن يحسن لي ولهم العاقبة، وأن يبارك لي ولهم بأوقاتنا، وكذلك المستمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم بما تشاءون ما شئتم من الأسئلة بحول الله سأبقى حتى تنتهون، والسلام عليكم. جزى الله الشيخ صالحا الوحيدان خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لبعض المسلمين في أوروبا الذين يحسنون الظن في داعش ويظنون أنهم ينصرون الإسلام والمسلمين؟ يا حبيبي ويا أيها المستمعون جميعا، إن داعش هذه يا سبحان الله تخرج دولة اسمها يسمونها الحكومة أو الدولة الإسلامية أو الخلافة، تخرج من أين؟ من مملكة الرافضة العراقية أو مملكة النصيرية الشامية؟ هل يرجى أن يخرج من بين هذه الدولتين من يكون داعية صلاح وإصلاح؟ النصيرية من الفرق الباطنية، وهم يقولون إن عليا هو الله، وهو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي خلق سلمان الفارسي. يعني هذه العقلية الغريبة هي حكام سوريا ومن يدين تدينهم النصيرية في سوريا، وهم من الفرق الباطنية. والرافضة والاثني عشرية هم الذين يكفرون الصحابة إلا عدد قليل، ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر من شهد لهم النبي بالجنة ما عدا عليا، ما عدا علي لا يلعنونه، لكنهم يغالون فيه حتى لا بما لا يرضى به أبدا رضي الله عنه وأرضاه. فقصدي أن كلمة داعش هذه فئة لا أدري من أين طلعت، لكنها ما يسندها إلا أعداء الله وأعداء رسوله من أي جهة كانت. ثم لو كانت دولة إسلامية حقا تترك شخص يتدين بأن علي هو الله ويروحون يقتلون الناس هنا وهناك، لكن المسلمين لما ضيعوا أمر دينهم كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت أيدي الناس، هذا أمر لا شك فيه. قصدي من ذلك لا يصلح إحسان الظن بمن يسمى داعش، وإنما هي دخيلة أو رصيصة أو غرسة أريد منها تحطيم الغراس الإسلامي بأجمعه، والله المستعان. السؤال الثاني يقول السائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونشهد الله أننا نحبك فيه. هناك أمر يواجهنا هذه الأيام، وهو أن في كثير من مساجد أوروبية يقومون بجمع صلاة المغرب مع العشاء، إذ يصلون العشاء بعد المغرب مباشرة، وحجتهم في هذا فتوى من مجلس فتوى أوروبا، ويقولون أن الشفق لا يغيب وأن العشاء لا يدخل وقته، رغم أن التقويم يحدد وقت العشاء، وهناك من رأى غياب الشفق الأحمر، فإلى ماذا ترشدنا حفظكم الله؟ نصيحتي لكل أحد يريد أن يكون محل رضا لرب العالمين أن يتقيد بالسنة نبي سيد المرسلين نبينا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمه أبو بكر الصديق، أمه جبريل عليه السلام، فصلى الصلاة في أول وقتها في يوم، صلى ما كانوا يسمونها الصلاة الأولى، الظهر تسمى الصلاة الأولى، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها بعد غروب الشمس، والعشاء في أول وقتها بعد غروب الشفق، والفجر بعد طلوع الفجر، واليوم الثاني صلى الظهر بعد في آخر وقتها، والعصر أيضا في آخر وقتها لكن والشمس بيضاء، والمغرب بعدما اختلط الظلام، والعشاء بعدما مضى شطر من الليل، والفجر بعدما أسفروا جدا، ثم قال للنبي الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فإذا كان بالإمكان التميز، وإلا النبي لما قيل له عن الدجال وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا خرج، ولا تستغرب ما قاله فإن الله على كل شيء قدير، إذا خرج الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيام الدنيا. فقال الصحابة: أرأيت يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة وشهر وأسبوع يكفي فيه نصلي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له. يعني يعرفوا مقدرة كل يوم كم في العام من يوم صلوا صلوات هذه المدة 300 والزيادة كلها، وفي الشهر 3 أشهر، وهكذا. يعني أن أداء كل صلاة في وقتها هو المطلوب، إلا في حال السفر، سفر ما قدر الناس، أو في حال حرب لم يستطيع الفكاك بأن يصلوا كل صلاة في وقتها، فصار لهم أن يجمعوا إذا حسب الإمكان، أو حسب التفصيل الذي جاءت به السنة النبوية ونصيحة للناس في أوروبا، أن يعظموا هذه الصلاة ويبينوا مزيتها ومكانتها وأنها عماد هذا الدين. فإن عمود الدين الصلاة، من ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها وحافظ عليها نهته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة في أوقاتها، قيل للنبي أي الصلاة أفضل؟ قال العمل أفضل. قال الصلاة لوقتها، يعني لأول وقتها. فكيف يجمعون المغرب والعشاء ما دام بإمكانهم أن يتميز؟ وإذا لم يكن بإمكانهم، وفرضنا أنهم صاروا في بلد النهار أكثر من شهرين كله، يخدرون بالأيام حسب موازين أقرب منطقة يكون فيها النهار متميز عن الليل، والليل متميز عن النهار، وهذا أمر ممكن. ولما جاءنا سؤال من جهة أوروبا قبل أظن أكثر من 30 سنة في هيئة كبار العلماء، كان جوابنا في هيئة كبار العلماء بأن يقدروا من لا يكون عندهم ليل متميز ونهار متميز، أن يقدروا للأوقات وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الدجال الطويلة، والله المستعان. السؤال الثالث، يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، على ما نعتمد في بداية الصوم في سويسرا في شهر رمضان، علما أنه لا يوجد جهة معتمدة يتحقق من رؤية الهلال؟ هل يخرجون الأفراد وينظرون بأنفسهم، أم يتبعون في ذلك المملكة السعودية حفظها الله؟ نصيحتي، إذا لم يكن هناك جهة معينة في كل بلد تراقب الهلال خلال الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المخرج الصحيح: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. يعني إن غم عليكم هلال رمضان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإن رأيتموه فصوموا لرؤيته. هلال شوال صوموا 30، إلا إن رأيتموه. إن رأيتموه أفطر إذا أكملتم 29. فالنبي قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. والرواية الأخرى لحديث الله قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي كلا اللفظين يقول: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وما دام أن بلاد المملكة العربية السعودية متقيدة بإثبات الأهلة، وهي التي صارت عليه، وهي التي التزم علماؤها على أن لا يتساهلوا في ذلك، وولاة أمرها في غاية التجاوب ولله الحمد مع علمائها، والتقيد بما يدل عليه الشرع الكريم والحديث حديث النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإذا تقيدتم بما فبي يثبت لديها فأنتم إن شاء الله على خير. ولا سيما وأنتم في جهة الغربية، فإذا رؤي عندنا حسما يكون قد وجد عندكم، لأن جهة الغرب والمسافة البعيدة من مشرق الدنيا إلى غربها تكون خطوات القمر كلما امتدت المدة غرب كلما اتسعت الفرجة بينه وبين الشمس. فإن شاء الله إذا اعتمدتم ما كان ما يكون عليه العمل في السعودية فيرجى لكم خير بإذن الله. السؤال الرابع والأخير يقول السائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، عمي نصراني وأريد أن أزوره لأصل الرحم وأدعوه إلى الإسلام، ولكن هناك عنده التلفاز والموسيقى وأحيانا تكون زوجته حاضرة، فهل أقول له لا أزورك حتى تخرج النساء والموسيقى؟ لا، زره، اسمع، زره وغض الطرف عنها، وتذكر قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل له وهي تسمع صاحبته: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخره، لعل الله أن يهديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب في جاهليتهم. فالنبي أخبر الهداية واحد على يد الشخص يدعو له من رجل أو امرأة خير له من أن يمتلك نفائس الأموال. ونصيحة للشباب أن يهتموا بالدعوة إلى الله، لكن النصيحة لهم أن يكونوا في دعوتهم أهل رفق ولطف وإحسان وأهل مخاطبة بلين الكلام، ويتذكروا أن الله أوصى موسى وهارون في مخاطبة أكبر عتاة مصر في ذلك الزمن فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشع. فنصيحتي للدعاة أن يكونوا رفيقين، وأن يصبروا على ما ينالهم، وأن يقرأوا سيرة الأنبياء. النبي ذكر نبيا ضربه قومه وأدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالإحسان واللطف والصبر، والله يقول في الكتاب الكريم في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل من قائل مخاطبا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنصيحتي للشباب أن يهتموا بالدعوة، وأيضا أن يهتموا بالدعوة في أخلاقهم ووعودهم ووفائهم وصدقهم في الحديث، فكنا كل ذلك من وسائل الدعوة، والله المستعان. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، ونشكر معالي الشيخ صالحا اللحيدان حفظه الله ورفع قدره، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، وتحية سلامي على الجميع، ودعائي لكم بالتوفيق والحرص على نشر السنة، ليعلم الواحد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم ما ينبغي أن يقرأ بعد القرآن الكريم، والله المستعان. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. حياكم الله وبارك فيكم، يا هلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.